إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب إن ذلك ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما أفأنبئكم بشر من Biri